ان هو مجبور كان زمانه فعلا نزل الشارع، انما هو ما نزلش الشارع. خد سيدي وحضن الانتخابات بكل الشرف كل امامك قرار السيد رئيس الجمهوريه بمد حاله الطوارئ اللي متسمى هم اللي بيغرقوا دي ولا اول معنى ريال فتحت لقيت الكون كله صمام، واللي عايز يكسب فيه لازم يعيش من حرام، بلدي خيرها مش ليها احنا خدامين النظام. اه يا بلادي مش هقدر اعيش فيكي ولا يوم تاني، كتبوا صوتي ومصوا دمي وسرقوا كل احلامي، صحيح. شكرا. يترى سينا عايزة تسمع. من وراي. حاسس كده كده قال لي هذا الاوان راح رجعتني خاطرني نفس الحب في حاجه قال لي برضه هذا الاوان.